طربت وهل بك من مطربي طربت وهل بك من مطربي ولم تتصابا ولم تلعبي فدع ذكرى ما لست من شأنه ولا هو من شأنك المنصب وهاتف ثناء لأهل الثناء بأصوب قوليك فالأصواب بني هاشم فهم الأكرمون بنو البذخ الأبطل الأطياب أرى لهم الفضل في السابقات ولم أتمنى ولم نحتب مسامح بيض كرام الجدود مراجح في الراهج الأصحاب لئن طال شربي بالأجناس لقد طاب عندهم مشربي وليس التفاحش من شانهم ولا غيرة الغضب المغيب ولا طعن في أعين المقبل ولا في قفا المدبر المذنب نجوم الأمور إذا أجلم ما شاك بظلم إيدي جورها الغيهاب أؤمل عدلا عسى أن لما بين شرق إلى مغرب رفعت لهم نظري حقيق دعم مسترهبي اللهم صل لا محمد وآله ملا اللهم صل وسلم على محمد وآله شفيع الملأ